100 كلمة على الأبد لازم. لا لا والله أنا قلت لك العطر تعجبك في عربية ولا حاجة. Okay. شفت و خلي بالك تبقى جنبي المكان عشان لو علق تظبط كل حاجه. استقيموا واعتدلوا استووا. قبلته الى اليسار قليلا. قبلته الى اليسار قليلا. صوت الخلل. استووا واعتدلوا. ده كويس انك تسجد تمسك بايدك عشان يسمعك لما تقعد ومال بايدك برضه. ماشي صلح صلح صلح صلح صلح صلح. استوى واعتدل واستقيم. الله الدنيا والآخرة خير.

أيها الأحبة، وصية من القرآن، وصية من القرآن لأهل القرآن. الوصية الأولى بعد الوصية بالتقوى الوصية بالعبادة، الوصية بالعبادة كما أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وكما أمر وأوصى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فأتبعها بأخرى، واجعل رغبتك إلى الله عز وجل في جميع شؤونك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأبشروا يا عباد الله، إذا كنتم على طاعة الله وأنتم تحبون العبادة وأنتم تواظبون على أداء الفرائض في الهرج، والهرج هو وقت الفتن ونحن في زمن الفتنة، أبشروا يا من تهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تهاجرون هجرة عظيمة، وجزاؤكم عند الله عز وجل الجنة بعد تلك الهجرة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، رسالة من القرآن لأهل القرآن، وهي الوصية الثالثة: الوصية بالاعتصام بكتاب الله، بحبل الله، كما أمر الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا بالإسلام، اعتصموا بحبل الله، بسبب النجاة بكتاب الله. كونوا عباد الله إخوانا، إياكم والتنازع والاختلاف، فالاختلاف شر، فالاختلاف شر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم وتذهب دولتكم وتذهب ريحكم. إياكم والتنازع، لأن الله هو الذي ألف بين قلوب الصحابة، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يؤلف بين قلوب الموحدين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. الاعتصام بحبل الله المتين، الاعتصام بلا إله إلا الله، بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بكلمة التقوى، بكلمة النجاة، لا نعتصم بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. أما عن الوصية الرابعة فهي الوصية في هذه الأيام بالتأدب بآداب الإسلام، حتى مع المخالفين، حتى مع الكفار والمشركين، كما بيّن الله تعالى وأوضح في أشرف كتاب، حيث قال: وقولوا للناس حسنا. ما قال: وقولوا للإخوة حسنا، وقولوا للعلماء حسنا، ولكن وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس كافة قولا حسنا طيبا. لأن الله تعالى أخبر فقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض، أي قلعت واستؤصلت من فوق الأرض، ما لها من قرار. ومن واظب على الكلم الطيب ختم الله حياته بأشرف الكلم بلا إله إلا الله. ولذا فقد ذكر الله تعالى قوله بعد أن ضرب الأمثال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت كما بيّن صلى الله عليه وسلم هو قول لا إله إلا الله. عليكم بسماحة الإسلام، عليكم بآداب الإسلام مع أنفسكم، وقبل ذلك في العلاقة مع الله تبارك وتعالى بالالتزام بأوامره، بالابتعاد عما عنه نهى وزجر في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالأدب مع الناس كافة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة العذبة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه بعض صفات جيل التمكين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فاللهم ارزقنا الأدب معك يا الله، وارزقنا الأدب مع القرآن، وارزقنا الأدب مع نبيك عليه الصلاة والسلام، وارزقنا الأدب مع الناس كافة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اجعلوا تلك اللحظات في ذكر الله، لا تنهمكوا في الدنيا، لا تنهمكوا في سياسة، لا تنهمكوا في الجدال بالباطل، لا تنهمكوا في جمع الأموال، فإنما هي لحظات، إنما هي سويعات، إنما هي دقائق، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكما قال أبو الطيب: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ولكن علينا أن نجعل تلك الأوقات، أن نجعل كل لحظة في عبادة لله، في ذكر لله، في توحيده، في الدعوة إليه، في ترتيل كتابه، في نشر الخير بين الناس، حتى نعيش على خير وحتى نموت على خير، لا أن نؤنب أحدا أو أن نوبخ أحدا. أتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت؟ تقطعني على التفريط دوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الأمن من مكره، ونعوذ بالله من شر هذه النفوس. اجعلوا هذه اللحظات في عبادة الله، كونوا عباد الله إخوانا، استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وأحسن الناس وخير الناس وأطيب الناس، الذي نشر الإسلام بين الناس بخلقه وسلوكه قبل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يتعلم الناس من سمته قبل كلمه، ولنا فيه الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره العظيم: وهذه الآية هي أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. والعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، من أراد علم الأولين والآخرين فعليه بكتاب الله، من أراد النعيم في الدنيا والجنة في الآخرة فليلزم كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق، ونعوذ بك يا ربنا من سوء الأخلاق. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، تقبل منا يا أرحم الراحمين. اجمع شمل المسلمين على الحق والهدى يا ذا الفضل والإنعام. نسألك يا ربنا أن تحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك يا الله أن تنجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واقتم لنا بخير أجمعين. ارزقنا حج بيتك الحرام، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا كريم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واكتب لنا عمرة في رمضان يا ذا الفضل والإنعام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله، أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. تقبل منا يا أرحم الراحمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. وليس بين أيدينا الآن إلا السلامة والمصافحة، ويقول بعضنا لبعض تقبل الله منا ومنكم، والسلام.